فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر رضي الله عنه: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم، ويحكى عن بعضهم عدم الجواز ولا وجه له. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، روي فيها 6 أوجه أو 7 أوجه. وقال مجاهد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عياش الزرقي أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت الآية بين الظهر والعصر. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم أي شهيدا معهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك أي فلتقف. فقوله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا وليأخذوا أسلحتهم. واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتهم، فقال بعضهم: أراد هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام يصلون ويأخذون الأسلحة في الصلاة، فعلى هذا إنما يأخذوا إذا كان لا يشغله عن الصلاة ولا يؤذي من بجنبه، فإذا شغلته حركته وثقلته عن الصلاة كالجعبة والترسي الكبير، أو كان يؤذي من جنبه كالرمح فلا يأخذه. وقيل: وليأخذوا أسلحتهم أي الباقون الذين قاموا في وجه العدو، فإذا سجدوا أي صلوا فليكونوا من ورائكم يريد مكان الذين هم وجاه العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الذين كانوا في وجه العدو فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قيل: هؤلاء الذين أتوا، وقيل: هم الذين صلوا. ود الذين كفروا يتمنى الكفار لو تغفلون أي لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة، ولا جناح عليكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير آية صلاة الخوف، وهي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله عدة صفات لصلاة الخوف الذي ذكره المصنف 6 صفات. ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في خاتمة هذه الصفات أنه قال: كل حديث روي في أبواب الخوف فالعمل به جائز، روي فيها 6 أوجه أو 7 أوجه. هذه الأوجه كلها من باب الجواز، وكلها ثبتت الصلاة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى ذكرها المصنف رحمه الله في قوله وجملته: أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية الصلاة فيجعل الإمام القوم فرقتين، فتقف طائفة وجاه العدو تحرس، ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة، فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما حتى أتموا لأنفسهم، ثم يذهبون وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية ويثبت جالسا الإمام ويتمونهم لأنفسهم ثم يسلم بهم، فتكون الطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركت السلام، وهذا من باب العدل بين الطائفتين. فهذه الصفة الأولى إذا كان العدو في غير القبلة، أن يصلي الإمام ركعة في الطائفة الأولى ثم يقف ويتمونهم لأنفسهم الركعة الثانية ويسلمون ويذهبون، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة التي بقيت ويثبت جالسا ويتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم. والصفة الثانية قال: وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام للركعة الثانية تذهب الطائفة في خلال الصلاة إلى وجه العدو. فالصفة الثانية أيضا العدو في غير جهة القبلة، يصلي ركعة بهم ثم يذهبون إلى الحراسة، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم بهم، ثم تقضي كل طائفة من هاتين الطائفتين لأنفسها ركعة. ثم ذكر الدليل على هذا المصنف رحمه الله، وقال عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم بهم. فقام هؤلاء فصلوا ركعتهم، رواه البخاري ومسلم. هذه هي الصفة الثانية. ثم قال المصنف: وكلتا الروايتين صحيحة. هذه الصفات كما سبق كلها مروية عن النبي وكلها صحيحة كما قال الإمام أحمد، لكن اختلف العلماء في الاختيار ما هو الأولى، هل هذه الصفة أو لا، أو هذه، بناء على مصلحة الصلاة. قالوا: ذهب الشافعي إلى حديث سهل بن أبي حاتم، وهذا ذهب إليه جماعة من العلماء، قال لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، هي حديث سهل هي الصفة الأولى، هي الصفة الأولى أن يصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما ثم يطمن لأنفسهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا ويتم لأنفسهم. هذا أوثق للحراسة، لأن الطائفة الأولى لما تخرج تكون قد أتمت الصلاة وليس في قلوبهم شغل لإتمام الصلاة فيتفرغون للحراسة. الصفة الثالثة قال: ولو صلى الإمام 4 ركعات بكل طائفة ركعتين جاز، فتكون للإمام 4 ركعات ولكل طائفة ركعتين، فيصلي الإمام ركعتين بالطائفة الأولى وتسلم وتذهب تحرس، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام ولهم الأولى والثانية ثم يسلم بهم. هذه كذلك صفة جائزة. الصفة الرابعة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف في بطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت الأخرى وصلى بهم ركعتين ثم سلم. يعني الإمام يعيد الصلاة مرتين، يصلي في الأولى ركعتين ويسلم، ويصلي في الثانية ركعتين ويسلم. هذه كذلك صفة جائزة، رواه النسائي وغيره. الصفة الخامسة أنه يصلي بهم ركعة واحدة، أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا لأنفسهم. لكن هذه الصفة تأولها جماعة من العلماء على شدة الخوف، وأكثر أهل العلم أنه لا ينقص عدد الركعات، أنه لا بد من ركعتين، وهذا هو الراجح. والصفة السادسة أن يكون العدو، كل هذه الصفات السابقة، العدو في غير جهة القبلة. الصفة السادسة أن يكون العدو في جهة القبلة، فيكبر الإمام بهم ويكبرون جميعا، ثم يركع بهم الطائفة الأولى والثانية، الصف الأول والثاني، ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد والصف الذي يليه، أي الصف الأول، ثم إذا قاموا سجد الصف المؤخر، ثم يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، ثم يركع بهم الركعة الثانية ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى ويسجدون جميعا، ثم يسجد بعد ذلك الصف الذي يليه. وهذه صفة كذلك ثابتة في صحيح مسلم كما في حديث جابر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر للسجود والصف الذي يليه الصف الأول، وقام الصف المؤخر أي الصف الثاني في نحر العدو يحرسون، فالحراسة هنا تكون في السجود فقط. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف الثاني بالسجود ثم قاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام المؤخر في نحر العدو، الذي المؤخر هنا الذي كان في الركعة الأولى هو الصف الأول. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وهذا رواه مسلم. كل هذه الصفات كما سبق صفات جائزة وواردة، ويصلي الإمام حسب المصلحة والحالة التي تقتضي الحراسة وحفظ الجيش وحفظ المسلمين. ثم قال: واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتهم، في قوله تعالى: فليأخذوا أسلحتهم، ماذا يأخذ؟ قال: أراد هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام يصلون يأخذون الأسلحة في الصلاة. فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة، أما إذا كان يشغله ويثقله كان يكون سلاح كبير فلا يأخذه. وقيل: وليأخذوا أسلحتهم، أي الباقون الذين قاموا في الحراسة. فالقول الأول الذين في الحراسة، هذا قطعا لا بد أن يأخذوا الأسلحة لأنهم يحرسون، لكن هل الذين في الصلاة يأخذون الأسلحة؟ خلاف بين أهل العلم، يعني المقصود بقوله ليأخذوا أسلحتهم الذين وقفوا في الحراسة أم الذين وقفوا للصلاة؟ وإن كان القول الأول هو الأرجح، لأن الذين يقفون للحراسة لا بد أن يأخذوا أسلحتهم، وإلا يكون هذا تقصير في حق الحراسة، فالحارس لا بد أن يكون معه السلاح، فهو أعفي من الصلاة مع الإمام من حضور هذه الجماعة الأولى لكي يحرس، ولا الحراسة لا تتم إلا بأخذ السلاح. فيكون الذين يأخذون سلاحهم والذين يصلون، لكن يأخذون ما تيسر من السلاح كالسيف ونحو ذلك، أما إذا كان السلاح يشغل عن الصلاة فلا يأخذه، لأن الصلاة أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، رخص في وضع السلاح في حال المطر والمرض، لأن السلاح يثقل حمله في هاتين الحالتين. وخذوا حذركم، أي راقبوا العدو كي لا يتغفلوكم. والحذر ما يتقى به من العدو، والحذر ما يتقى به من العدو. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه غزا محاربا وبني أنمار، فنزلوا ولا يرون من العدو أحدا، فوضع الناس أسلحتهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة له قد وضع سلاحه حتى قطع الوادي والسماء ترش، فحال الوادي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فبصر به غورث بن الحارث المحاربي، فقال: قتلني الله إن لم أقتله. ثم انحدر من الجبل ومعه السيف، فلم يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سله من غمده، فقال: يا محمد، من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. ثم قال: اللهم اكفني غورث بن الحارث بما شئت. ثم هو بالسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربه، فأكب لوجهه من زلخة زلخها من بين كتفيه وندر سيفه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه، ثم قال: يا غورث، من يمنعك مني الآن؟ قال: لا أحد. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأعطيك سيفك؟ قال: لا، ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبدا ولا أعين عليك عدوا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، فقال غورث: والله لأنت خير مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، أنا أحق بذلك منك. فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا: ويلك، ما منعك منه؟ قال: لقد أهويت إليه بالسيف لأضربه، فوالله ما أدري من زلخني بين كتفي فخضرت لوجهي. وذكر حاله قال: وسكن الوادي، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي إلى أصحابه فأخبرهم الخبر، وقرأ عليهم هذه الآية: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، أي من عدوكم. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية: كان عبد الرحمن بن عوف جريحا، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يهانون فيه، والجناح الإثم من جنحت إذا عدلت عن القصد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فبين أن الله رخص في وضع السلاح في حال المطر والمرض، لأن السلاح يثقل في هاتين الحالتين. فلو كان المقاتل والمطر ينزل عليه، فإن حمل السلاح يثقل عليه، وكذا إذا كان مريضا. ثم قال تعالى: خذوا حذركم، أي راقبوا العدو لكي لا يتغافلوكم. والحذر قال ما يتقى به من العدو. ثم ذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع غورث ابن الحارث المحاربي. وفي هذه القصص فوائد وعبر، ومنها كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه، فقد قدر عليه ولم يقتله، وأما هو فأراد أن يقتل النبي. وفيها أن الله حافظ لنبيه، فلما أراد أن يضرب النبي سقط السيف وندر من يده ولا يعلم ما هو السبب، كل هذا من حفظ الله لنبيه. ثم قال الله تعالى: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي يهانون فيه. والجناح قال الإثم، من جنحت إذا عدلت عن القصد، لا جناح عليكم أي لا إثم عليكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، يعني صلاة الخوف، أي فرغتم منها، فاذكروا الله، صلوا لله قياما في حال الصحة وقعودا في حال المرض، وعلى جنوبكم عند الحرج والزمانة. وقيل اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد على كل حال. أخبرنا عمرو بن عبد العزيز الكاشاني قال أخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال أخبرنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فإذا طمأننتم أي سكنتم وأمنتم فأقيموا الصلاة، يأتموها أربعا بأركانها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قيل واجبا مفروضا مقدرا، في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان. وقال مجاهد: أي فرضا مؤقتا وقته الله عليهم. وقد جاء بيان أوقات الصلاة في الحديث. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري وقال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مضرتين، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إليه قال: يا محمد، هذا وقت النبيين من قبلك، الوقت ما بين هذين الوقتين. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح وقال أخبرنا أبو بكر بن حسن الحيري وقال أخبرنا وكيع قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن هشام قال حدثنا وكيع قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة، قال فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الصلاة حين شق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الظهر. والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق، قال وصل الفجر من الغد. والقائل يقول: طلعت الشمس أو لم تطلع، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر. والقائل يقول: قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر، وصلى العشاء ثلث الليل الأول. ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما بين هذين الوقتين وقت. قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، الآية سبب نزول أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة في آثارهم فشكوا ألم الجراحات. فقال الله تعالى: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلب أبي سفيان وأصحابه، إن تكونوا تألمون تتوجعون من الجراح فإنهم يألمون يتوجعون، يعني الكفار، كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، أي أيوة وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا يرجون. وقال بعض المفسرين: المراد بالرجاء الخوف، لأن كل راج خائف ألا يدرك مأموده. ومعنى الآية: وترجون من الله، تخافون من الله، تخافون من عذاب الله ما لا يخافون. قال الفراء رحمه الله: ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد، كقوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي لا يخافون. وقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمته. ولا يجوز رجوتك بمعنى خفتك، ولا خفتك وأنت تريد رجوتك، وكان الله عليما حكيما. قوله تعالى: إن أنزلنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، أي صلاة الخوف، وفرغتم منها، فاذكروا الله، أي صلوا لله قياما في حال الصحة. المراد بالذكر هنا الصلاة، وسميت الصلاة ذكرا لأن الذكر من أشرف ما يكون في الصلاة، ذكر الله، سواء في الركوع أو في السجود أو في غير ذلك من مواضع الصلاة، أو في القيام أو في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين، كل هذا يذكر فيه الله، فسميت الصلاة بشيء منها، قياما أي في حال الصحة، وقعودا في حال المرض، وعلى جنوبكم عند الحرج والزمالة. وقيل المراد اذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد على كل حال. ثم ذكر على هذا القول الثاني أن المراد بالذكر، القول الأول أن المراد بالذكر هو الصلاة، والقول الثاني أن المراد بالذكر هو ذكر الله في كل الأحيان. ثم قال: فإذا اطمأننتم، أي سكنتم وأمنتم، فأقيموا الصلاة، يتموها أربعا بأركانها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكلا القولين محتمل، لكن القول الأول يرجحه سياق الآيات، فالآيات في ذكر الله والمراد به في الصلاة، ولا تعارض بين القولين، فالمؤمن مطلوب منه أن يذكر الله على كل أحيانه، سواء كان في صلاته أو كان في خارج صلاته. ثم ذكر حديثين في بيان أوقات الصلاة، وهذا تفسير لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي واجبا مفروضا مقدرا في وقت محدد بينه الشرع. الحديث الأول حديث ابن عباس أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، في أول الوقت وفي آخر الوقت، فأمه في أول الوقت، أول وقت دخول الصلاة، وفي آخر وقت دخول الصلاة، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، أو الوقت بين هذين الوقتين. رواه داود الترمذي وغيرهما. والحديث الثاني هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل فسأله عن موقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فقام حين انشق الفجر، أي صلى النبي كما فعل جبريل، صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت على أوقات الصلاة المعروفة، ثم قال: أين السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا يا رسول الله. قال: ما بين هذين الوقتين وقت. وهذا كله بيان لتوقيت الصلاة، وهي أوقات معلومة تذكر في كتب الفقه، وعلى سبيل المثال وقت الظهر يبدأ من الزوال، إذا زالت الشمس عن وسط السماء ابتدأ وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله، لذلك قال: ثم أمره فقام الظهر، وقال يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس نقية، إلى آخر الحديث. واليوم الثاني قال: وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس. ونعلم أنه إذا صار ظل كل شيء مثله، لأن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، وهكذا بقية الأوقات. فالصلاة فيما بين هذين الوقتين، أول الوقت وآخره، جائزة. أما أن يصلي قبل الوقت أو بعد الوقت فهذا لا يجوز. ومن التساهل الذي كثر في هذا الزمن تأخير الصلاة عن وقتها، خصوصا لأصحاب الأعمال، وخاصة صلاة الفجر، وهذا عمل قبيح لا ينبغي للمسلمين أن يعملوا به أو أن يتساهلوا به. وهو أنه إذا كانت صلاة الفجر مثلا الساعة الخامسة أو الرابعة أو السادسة، وعمله الساعة الثامنة، فإنه يضع المنبه على عمله قبيل العمل بربع ساعة أو نصف ساعة ونحو ذلك، ويترك الصلاة. إن هذا لا يجوز، والعلماء لهم كلام شديد في هذا، ومنهم الشيخ ابن باز، وقبل الشيخ ابن باز أبو حنيفة، لهم كلام شديد في هذا. فلا ينبغي التساهل في أوقات الصلاة، لأن الله جعل للصلاة وقتا معلوما. ثم قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وبين سبب نزول هذه الآية، أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة في أثارهم، فشكوا ألام الجراحات التي أصابتهم في المعركة. فقال الله تعالى: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون تتوجعون من الجراح فإنهم يألمون، كذلك الكفار أصابتهم جراح كما أصابتكم. لكن ما الفرق بين المسلمين والكفار؟ الفرق أن ترجون من الله ما لا يرجون. المسلم يرجو الثواب إذا فاتته الدنيا، فإنه يرجو ما عند الله، سواء كتب الله عليه الفقر أو كتب عليه المرض أو كتب عليه شيء من المصائب، يعزي نفسه بثواب الله في الآخرة. أما الكافر فلا يريد إلا الدنيا، لأن هي همه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الآية. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بني ظفر بن الحارث، سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار، ثم خباها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين، فالتمست الدرع عند طعمة فحلف والله ما أخذها وما له بها من علم. فقال أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره، فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فأخذوه منه. فقال اليهودي: دفع إلي طعمة بن أبيرق، فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا له: إنك إن لم تفعل افتضح صاحبنا. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقب اليهودي. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى أن طعمة سرق الدرع في جراب فيه نخالة، فخرق الجراب حتى كان يتناثر منه النخالة طول الطريق، فجاء به إلى دار زيد السمين وتركه على بابه وحمل الدرع إلى بيته. فلما أصبح صاحب الدرع جاء على أتن النخالة إلى دار زيد السمين فأخذه وحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد زيد اليهودي، وقال مقاتل: إن زيدا السمين أودع درعا عند طعمة، فجحد طعمة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالأمر والنهي والفصل لتحكم بين الناس بما أراك الله وبما علمك الله وأوحى إليك، ولا تكن للخائنين طعمة خصيما معينا مدافعا عنه، واستغفر الله مما هممت من معاقبة اليهودي. وقال مقاتل: واستغفر الله من جدارك عن طعمة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل لا تخاصما الذين يختانون أنفسهم، من يظلم أنفسهم بالخيانة والسرقة، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يريد خوانا في الدرع أثيما في رميه اليهودي. قيل إنه خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره، لقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة: إما لذنب تقدم على النبوة، أو لذنوب أمته وقرابته، أو لمباح تأشر بتحريفه فيتركه بالاستغفار. فالاستغفار يكون معناه السمع والطاعة لحكم الشرع. يستخفون من الناس أي يستترون ويستحيون من الناس يريد بني ظفر بن الحارث ولا يستخفون من الله أي لا يستترون ولا يستحيون من الله وهو معهم إذ يبيتون يقولون ويؤلفون والتبيت تدبير الفعل الليلة ما لا يرضى من القول وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم نرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع قوله ويمينه لأنه مسلم ولا يسمع من اليهودي فإنه كافر فلم يرضى الله ذلك منهم وكان الله بما يعملون محيطا ثم يقول لقوم طعمة ها أنتم هؤلاء يا هؤلاء جادلتم أي خاصمتم عنهم يعني عن طعمة وفي قراءة أبي بن كعب عنه في الحياة الدنيا والجدال شدة المخاصمة من الجدل وهو شدة الفتل فهو يريد فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج وقيل الجدال من الجدالة وهي الأرض فكأن كل واحد من الخصمين يروم قهر صاحبه وصرعه على الجدالة فمن يجادل الله عنهم يعني عن طعمة يوم القيامة إذا أخذه الله بعذابه أم من يكون عليهم وكيلا كفيلا أي من الذي يذب عنهم ويتولى أمرهم يوم القيامة ثم استأنف فقال ومن يعمل سوءا يعني السرقة أو يظلم نفسه برميه البريئة وقيل ومن يعمل سوءا أي شركا أو يظلم نفسه يعني إثما دون الشرك ثم يستغفر الله أن يتوب إليه ويستغفره يجد الله غفورا رحيما يعرض التوبة على طعمة في هذه الآية ومن يكسب إثما يعني يمين طعمة بالباطل أي ما سرقته إنما سرقه اليهودي فإنما يكسبه على نفسه فإنما يضر به نفسه وكان الله عليما بسارق الدرع حكيما حكم بالقطع على السارق ومن يكسب خطيئة إن سرق الدرع أو إثما يمينه الكاذبة ثم يرمي به أي يقذف بما جنى بريئا من بريئا منه وهو نسبة السرقة إلى اليهودي فقد احتمل بهتانا البهتان هو البهت وهو الكذب الذي يتحير في عظامه وإثما مبينا أي ذنبا بينا وقوله ثم يرمي به ولم يقل به ما بعد ذكر الخطيئة والإثم رد الكناية إلى الإثم أو جعل الخطيئة والإثم كالشيء الواحد قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لهمت لقد همت أي أضمرت طائفة منهم يعني قوم طعمة أن يضلوك يخطئوك بحكم ويلبسوا عليك الأمر حتى تدافع عن طعمة وما يضلون إلا أنفسهم يعني يرجع وباله عليهم وما يضرونك من شيء يريد أن ضرره يرجع إليهم وأنزل الله عليك الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني القضاء بالوحي وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام وقيل من علم الغيب وكان فضل الله عليك عظيما ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إلى آخر هذه الآيات الثلاثة والأربع بين المصنف رحمه الله أنها نزلت في قصة طعمة ابن أبيرق لما سرق ذلك الدرع واتهم به اليهودي إلى آخر هذه القصة المذكورة فقال الله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالأمر والنهي لتحكم بين الناس بما أراك الله بما علمك الله ولا تكن للخائنين هذا على وجه العموم لكن المقصود في هذه الآية وهو على سبيل المثال طعمة لأنها نزلت بسبب خصيما أي معينا مدافعا له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يعاقب اليهودي لكن اليهودي بريء من هذا قال واستغفر الله مما هممت من معاقبة اليهودي وقيل أن استغفر الله من جدالك عن طعمة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل أي لا تخاصم عن الذين يختانون أنفسهم بالسرقة أو بغير ذلك إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا وأجاب عنه قال كيف يعني الإشكال كيف يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على ثلاثة على أحد الوجوه الثلاثة التوجيه الأول لهذا الاستغفار أنه إما لذنب تقدم على النبوة أي إما لذنب لهذا النبي تقدم على النبوة والتوجيه الثاني أن هذا الاستغفار لذنوب الأمة وقرابة النبي والتوجيه الثالث أنه يستغفر من مباح جاء الشرع بتحريه فتركه لأن الأنبياء في حقهم الكمال، فهم حتى المباحات لا يحسن بهم أن يقصروا فيها. هذا على هذا التوجيه، وهذه التوجيهات محتملة، ويحتمل أيضا أن هذا الاستغفار أمر له والمراد به أمته صلى الله عليه وسلم لكي يقتدوا به. ثم قال الله تعالى: يستخفون من الناس، أي يستثيرون ويستحيون من الناس، يعني قوم طعمة، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا كان قوم طعمة قالوا فيما بينهم: نرفع الأمر إلى النبي فإنه سيسمع قولنا، ولأنهم مسلمين ويحكم على اليهودي. قال الله تعالى: ها أنتم، أي قوم طعمة، جادلتم خاصمتم عنهم، يعني عن طعمة، وفي قراءة أبي وهي قراءة شاذة عنه، لكن القراءة الشاذة كما سبق يستفاد منها للتفسير في الحياة الدنيا. ثم بين الجدال أن شدة المخاصمة، فالجدال مراد به شدة المخاصمة، وذلك مأخوذ من الجدل وهو الفتل، يقال جدل الحبل ونحو ذلك، فتله فتلا قويا. وقيل من الجدالة وهي الأرض كذلك الصلبة. فمن يجادل الله عنهم، عن طعمة، يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا، كل هذه الآيات في طعمة، من السرقة أو يظلم نفسه ثم يرمي به بريئا حتى لو كان، ثم يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا من رحمة الله أنه ندبه إلى التوبة من هذا الذنب الذي ارتكبه. قال ثم قال تعالى: ومن يكسب إثما، يعني المراد بما فعل طعمة من يمينه وسرقته، فإنما يكسبه على نفسه، يضر نفسه، كان الله عليما بسرقته حكيما، حكما بالقطع على السارق. ومن يكسب خطيئة أو إثما، والمراد بالخطيئة هنا قال سرقة طعمة أو إثما اليمينه الكاذبة، ثم يرمي به بريئا، المراد بهذا البريء اليهودي، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والبهتان، عرف البهتان بتعريف جامع، قال هو الكذب الذي يتحير في عظمه، البهتان أشد الكذب، ليس مجرد كذب، أحيانا الكذب يعرف، لكن هذا كذب وبلغ إلى درجة أنه يتحير في عظمه وإثما مبينا. وهذه الآيات وإن نزلت في طعمة إلا أنها عامة لكل من فعل مثل هذا الفعل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي في هذه القصة، لهم الطائفة منهم، أي في قوم طعمة، أن يضلوك عن الحكم الذي يجب، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، لأن الضرر هذا يرجع عليهم، والنبي يكون معذور صلى الله عليه وسلم لأنه يحكم بما ظهر له. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن من الأحكام أو من علم الغيب، ولا تعارض بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم من الأحكام ما لا يعلم غيره، كذلك من علم الغيب علمه الله وأوحى إليه، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني قوم طعمة. وقال مجاهد: الآية عامة في حق جميع الناس، والنجوى هي الإسرار في التدبير. وقيل: النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جهرا. فمعنى الآية: لا خير في كثير مما يدبرونه بينهم إلا من أمر بصدقة، إلا في نجوى من أمر بصدقة. فالنجوى تكون فعلا، وقيل هذا استثناء منقطع، يعني لكن من أمر بصدقة. وقيل النجوى هاهنا الرجال المتناجون، كما قال تعالى: وإذ هم نجوى، وإلا من أمر بصدقة أي حث عليها، أو معروف أي بطاعة الله وما يعرف الشر. وأعمال البر كلها معروف، لأن العقول تعرفها، أو إصلاح بين الناس. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، يقال أخبرنا أبو بكر، أحمد بن الحسن الحيري، يقال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي، قال أخبرنا محمد بن حماد، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم هو ابن أبي الجعد، عن أم الدرداء رضي الله عنها، عن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم بنت عقبة وكانت من المهاجرات الأول قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب من أصلح بين الناس وقال خيرا أو نما خيرا. قوله تعالى ومن يفعل ذلك أي هذه الأشياء التي ذكرها ابتغاء مرضات الله أي طلب رضاه فسوف نؤتيه في الآخرة أجرا عظيما. قال أبو عمرو وحمزة يؤتيه بالياء يعني يؤتيه الله يعني يؤتيه الله وقرأ الآخرون بالنون. قوله تعالى ومن يشاقق الرسول نزلت في طعمة بن مبيرق وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة خاف على نفسه من قطع اليد والفضيحة فهرب إلى مكة وارتد عن الدين. فقال تعالى ومن يشاقق الرسول أن يخالفه من بعد ما تبين له الهدى أي نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا أي نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا ونصله جهنم وساءت مصيرا. روي أن طعمة بن أبيرق نزل على رجل من بني سليم من أهل مكة يقال له الحجاج بن علاط فنقب بيته فسقط عليه حجر فلم يستطع أن يدخل ولا يخرج ولا أن يخرج حتى أصبح فأخذ ليقتل. فقال بعضهم دعوه فإنه قد لجأ إليكم فتركوه فأخرجوه من مكة. فخرج مع تجار من قضاة نحو الشام فنزلوا منزلا فسرق بعضهم متاعهم وهرب فطلبوه وأخذوه ورموه بالحجارة حتى قتلوه فصار قبره تلك الحجارة. وقيل إنه ركب سفينة إلى جدة فسرق فيها كيسا فيه دنانير فأخذ فألقي في البحر. وقيل إنه نزل في حضرة بني سليم وكان يعبد صنما إلى أن مات فأنزل الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي ذهب عن الطريق وحرم الخير كله. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية نزلت في شيخ من العرب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ متهتك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا ولم أواقع المعاصي جرأة على الله وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله ربا وإني لنادم تائب مستغفر فما حالي. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، قال يعني قوم طعمة، وقال مجاهد الآية عامة في حق جميع الناس، وهذا هو الأرجح، وإن كان قد يراد بها قوم طعمة، لكن العبرة بالعموم، والنجوى قال هي الإصرار في التدبير، وقيل النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جهرا، فهذا المراد بالنجوى الإصرار في التدبير أو ما ينفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جهرا إلا من أمر بصدقة أو معروف. صدقة معلومة ومعروف بطاعة الله وكل ما يدخل في المعروف وأعمال الخير أو إصلاح بين الناس. ثم ذكر حديث أبي الدرداء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قلنا بلى. قال إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه البخاري. ثم قال في قوله تعالى ومن يفعل ذلك في هذه الأشياء التي سبق ذكرها ابتغاء مرضات الله طلب رضا الله خالصا لوجهه فسوف نؤتيه، والقراءة الأخرى فسوف يؤتيه، وما قراءتان متواترتان أجرا عظيما. ثم قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول قال نزلت في طعمة، وهي عامة لكل من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى أي نكله في الآخرة إذا ما تولى في الدنيا ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر بقية قصة طعمة قال على سبيل المثال، وللآية كما قال مجاهد هي عامة في جميع الناس. ثم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال وقيل إنه نزل في حرة بني سليم وكان يعبد في حرة بني سليم وكان يعبد صنما إلى أن مات. وقيل إنه نزل في حرة بني سليم وكان يعبد صنما إلى أن مات، هذا طعمة. فأنزل الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك شأنه عظيم، كل الذنوب تغفر إلا الشرك لمن لم يتب منه، أما من تاب منه فإن الله يتوب عليه، لكن إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، نزلت في أهل مكة أي ما يعبدون، كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني، بدليل قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قوله من دونه أي من دون الله إلا إناثا، أراد بالإناث الأوثان لأنهم كانوا يسمون باسم الإناث فيقولون اللات والعزى ومنى، وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة أنثى بني فلان، فكان في كل واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم، ولذلك قال وإن يدعون إلا شيطانا. هذا قول أكثر المفسرين، يدل على صحة هذا التأويل أن المراد بالإناث الأوثان. قراءة ابن عباس رضي الله عنه إن يدعون إلا أوثنا جمع الوثن، فصير الواو همزة، وقال الحسن وقد تاد إلا إناثا أي مواتا لا أي مواتا لا روح فيه. نعم. لأن عندك يا أبا المنذر في قراءة ابن عباس إيش؟ يدعون إلا أوثنا هكذا. نعم نعم هذا هو الصواب في بعض الطبعات إلا إناثا، نفس القراءة هذا غلط، فهي إلا أوثنا أو أوثانا، لكن أوثنا قال جمع وثن كما قرأ القائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال الحسن وقتادة إلا إناثا أي مواتا لا روح فيه، لأن أصنام كانت من الجمادات سماها إناثا لأنه يخبر عن الموات كما يخبر عن الإناث، ولأن الإناث أدون الجنسين كما أن الموات أرذل من الحيوان. وقال الضحاك وأراد بالإناث الملائكة، وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة إناث، كما قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي وما يعبدون إلا شيطانا مريدا، لأنهم إذا عبدوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان والمريد المارد وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، وأراد إبليس لعنه الله ويبعده الله من رحمته، وقال يعني قال إبليس لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي حظا معلوما، فما أطيع فيه إبليس فهو مفروض. وفي بعض التفاسير من كل ألف واحد لله تعالى وتسعمائة وتسعة وتسعون لإبليس. وأصل الفرض في اللغة القطع، ومنه الفرضة في النار وهي الثلمة تكون فيه، وفرض القوس والشراك للشق الذي يكون فيه الوتر والخيط الذي يشد به الشراك، ولأضلنهم يعني عن الحق أي لأغوينهم، يقول إبليس وأراد به التزيين، وإلا فليس إليهم من الإضلال شيء، كما قال لو زينن لهم في الأرض ولأمنينهم، قيل أمنينهم ركوب الأهواء، وقيل أمنينهم ألا جنة ولا نار ولا بعث، وقيل أمنينهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أي يقطعونها ويشقونها وهي البحيرة، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وسعيد بن المسيب والضحاك يعني دين الله نظيره، قوله تعالى لا تبديل لخلق الله أي لدين الله، يريد وضع الله في الدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وقال عكرمة وجماعة من المفسرين: فلا يغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان، حتى حرم بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم في البهائم، لأن فيه غرض ظاهر. وقيل تغيير خلق الله هو أن الله تعالى خلق الأنعام للركوب والأكل فحرموها، وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فعبدوها من دون الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله أي ربا يطيعه فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، فوعده وتمنيته ما يوقع في قلب الإنسان من طول العمر ونيل الدنيا، وقد يكون بالتخويف بالفقر فيمنعه من الإنفاق وصلة الرحم، كما قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويمنيهم بأن لا بعث ولا جنة ولا نار وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي مفر ومعدلا عنها. قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت الغرف والمساكن خالدين فيها أبدا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا. قوله تعالى: ليس بأمانيكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وبين أن المراد بالإناث الأوثان، لأنهم كانوا يسمونها بأسماء الإناث، فيقولون اللات والعزى ومناه، وكان لكل قبيلة صنما. ويدعون إلا شيطانا مريدا، هذا قال هذا قول أكثر المفسرين، أن المراد بالإناث قول جمهور المفسرين الأوثان. وقال الحسن بن قتادة، ويرجح قول المفسرين قراءة ابن عباس: يدعون من دونه إلا أثنا يعني أوثانا. وقال القول الثاني أن المراد بالإناث قال إلا إناثا أي مواتا لا روح فيه، لأن أصنامهم كانت من الجمادات، سماها إناثا لأنه يخبر عن الموت كما يخبر عن الإناث، ولأن الإناث أدون الجنسين كما أن الموت أرذل، كما أن الموات أرذل من الحيوان. القول الثاني، وقال الضحاك أن الإناث، القول الأول المراد بالإناث الأوثان، القول الثاني أن المراد الإناث الملائكة، وذلك أن بعضهم كان يعبد الملائكة، لكن الذي يترجح هو القول الأول، يدعون إلا إناثا أي أصناما مسمات بأسماء الإناث. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، والمريد هو المارد، والشيطان يطلق على كل من شطن وبعد، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. لكن إبليس لا يطلق إلا على أبوهم إبليس المعروف. والمريد هو المارد، وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، وأراد به إبليس هنا. المارد هذا إبليس، قد بلغ فينا العتو مبلغا عظيما، لعنه الله أي أبعده من رحمته. هنا لابد من الوقف حتى لا يوصل، لا يؤدي الوصل إلى معنى غير مراد. ف يقرأ القارئ هكذا: ويدعون إلا شيطانا مريدا، تحت الآية، ثم يقول لعنه الله، أي لعن الله هذا الشيطان المريد. ثم يقول: وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي قال إبليس: لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم، وبينه أي عن الحق، ولا أمنينهم أي أمنيهم ركوب الأهواء، وكل ما يدخل في أماني سواء كان في المعاصي أو لا جنة أو لا نار أو لا بعث، ولا أمرنهم فليبتكن، التبتيك المراد به التقطيع آذان الأنعام، والمراد به تغيير خلق الله، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس: دين الله، قيل المراد بخلق الله دين الله. وقال عكرمة وجماعة من المفسرين: يغيرن خلق الله بالخصاء والوشم قطع الآذان، حتى حرم بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم. فالمراد بالتغيير خلق الله أي هذه ما يحصل في هذه المخلوقات من الخصاء والوشم قطع الآذان. القول الأول أن المراد بخلق الله أي دين الله، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال الله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وهذا بلا شك أعظم خسران. يعدهم ويمنيهم، أي مواعيده كثيرة لهم، فيعدهم بطول العمر ونيل الدنيا وكثرة الأموال والتمتع بزخرف الدنيا الزائل، كل هذا من الشيطان. وإلا لو تفكر الواحد منا تفكرا مستقيما وتأمل في هذه الدنيا، وأن الواحد منا له عمر محدود، إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك، ثم حساب يوم القيامة، لما أقدم على هذه المعاصي. لكن إبليس يمنيه ويبعد الموت عنه، والعجب أنك تجد من بلغ 80 و90 وهو يسرف على نفسه وينسى الموت، لأنه قد بلغت به الأماني مبلغا. ثم قال تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. المراد بالمحيص المفر والمعدل عن هذه النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الآية. قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، وذلك أنهم افتخروا فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب، وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أولى. وقال مجاهد: ليس بأمانيكم يا مشركي أهل الكتاب، وذلك أنهم قالوا: لا بعث ولا حساب. وقال أهل الكتاب: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فأنزل الله تعالى: ليس بأمانيكم، ليس الأمر بالأماني، وإنما الأمر بالعمل الصالح، من يعمل سوءا يجزى به. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة: الآية عامة في حق كل عامل. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا غيرك فكيف الجزاء؟ قال: من ما يكون في الدنيا، فمن يعمل حسنة فلو 10 حسنات، ومن جوزي بالسيئات نقصت 1 من 10، وبقيت له 9 حسنات، فويل لمن غلبت أحده أعشاره. وأما ما يكون جزاء في الآخرة، فيقابل بين حسناته وسيئاته، فيلقى مكان كل سيئة حسنة، وينظر في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة، فيؤتي كل ذي فضل فضله. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد العبدوسي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان والحارث بن محمد قال: حدثنا روح هو بن عبادة قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: أخبرني مولى بن سباع قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قال: قلت بلى. قال: فأقرأنيها. قال: ولا أعلم إلا أني وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءا؟ إنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله، وليست لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا يوم القيامة. قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أي مقدار النقير، وهو النقرة التي تكون في ظهر النواة. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة وأبو بكر: يدخلون بضم الياء وفتح الخاء ها هنا وفي سورة مريم وحاميم المؤمن. زاد أبو عمرو: يدخلونها في سورة فاطر. وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الحاء. روى الأعمش عن أبي الضحى مسروق أنه قال: لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوى يجزى به، قال أهل الكتاب نحن وأنتم سواء، فنزلت هذه الآية: ومن يعمل من الصالحات الآية، ونزلت أيضا: ومن أحسن دينا أحكم دينا ممن أسلم وجهه لله يخلص عمله لله، وقيل فهو أضع أمره إلى الله وهو محسن أي موحد واتبع ملة إبراهيم، يعني دين إبراهيم عليه السلام حنيفا أي مسلما مخلصا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن دين إبراهيم الصلاة إلى الكعبة والطواف بها ومناسك الحج، وإنما خص إبراهيم لأنه كان مقبولا عند الأمم أجمع، وقيل لأنه بعث على ملة إبراهيم وزيد له أشياء، واتخذ الله إبراهيم خليلا صفيا، والخلة صفاء المودة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان، وكان منزله على ظهر الطريق يضيف من مر به من الناس، فأصاب الناس سنة فحشروا إلى باب إبراهيم عليه السلام يطلبون الطعام، وكانت الميرة له كل سنة من صديق له بمصر، فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل الذي له بمصر، فقال خليله لغلمانه: لو كان إبراهيم عليه السلام إنما يريد لنفسه احتملنا ذلك له، فقد دخل علينا ما دخل على الناس من الشدة، فرجع رسل إبراهيم عليه السلام فمروا ببطحاء، فقالوا: إنا لو حملنا من هذه البطحاء ليرى الناس أننا قد جئنا بميرة فإنا نستحي أن نمر بهم وإبلنا فارغة، فملأوا تلك الغرائر سالة، ثم أتوا إبراهيم فعلموا وسارت نائمة، فأتم إبراهيم لمكان الناس ببابه فغلبته عيناه فنام واستيقظت سارته وقد ارتفع النار، فقال: سبحان الله ما جاء الغلمان، قالوا: بلى. قالت: فما جاءوا بشيء، قالوا: بلى. فقامت إلى الغرائر ففتحتها، فإذا هو أجود دقيق أجهد أجود دقيق حواري يكون، فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناس، واستيقظ إبراهيم فوجد ريح الطعام، فقال: يا سارة من أين هذا؟ قالت: من عند خليلك المصري. فقال: هذا من عندي خ... ها فقال هذا من عندي خليلي هذا من عندي خليلك الله. قال: فيومئذ اتخذه الله خليلا. قال الزجاج: معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، والخلة الصداقة، فسمي خليلا لأن الله أحبه واصطفاه. وقيل: ومن الخلة وهي الحاجة سمي خليلا أي فقيرا إلى الله، لأنه لم يجعل فقر وفاقته إلا إلى الله عز وجل. والأول وأصح، لأن قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا يقتضي الخلة من الجانبين، ولا يتصور الحاجة من الجانبين. حدثنا أبو المظفر بن أحمد التيمي قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم قال: حدثنا خيثمة بن سليمان ابن حيدرة الأطرابلسي قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أبا بكر أخي وصاحبي، ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. قوله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا يحاط علمه بجميع الأشياء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ثم ذكر تفاسير العلماء لذلك. قال: أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، وذلك أنهم قالوا: نبينا قبل نبيكم، وقال المسلمون: نبينا خاتم الأنبياء، كل الأماني تدخل في ذلك. وقال مجاهد: ليس بأمانيكم يا مشركي أهل الكتاب، ذلك أنهم قالوا: لا بعث ولا حساب. وقال الله تعالى: وقال الكتاب: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا أيضا: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فأنزل الله: ليس بأمانيكم، من يعمل سوءا يجزى به. قال ابن عباس وسعيد بن جبير: الآية عامة في كل عامل، في حق كل عامل. ثم ذكر الأحاديث وأن المؤمن يجزى على سوءه وما يصدر منه في الدنيا بما يصيبه من هم، وما يصيبه من حزن، وما يصيبه من غم، وما يصيبه من نقص في العيش وغير ذلك، حتى الشوكة التي يشاكها. ولذلك لما قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى. قال: فأقرأنيها. قال: ولا أعلم إلا أني وجدت انفصاما في ظهري، فوجد شدة. فقال رسول الله: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، بأبي وأنت أمي، وأينا لم يعمل سوءا؟ كل مرء يصدر منه السوء والخطأ والتقصير، إنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك، جميع المؤمن أهل الإيمان، فتجزون بذلك في الدنيا. وهو كما سبق بما يصيب، جاء تفسير بعض الأحاديث، ما يصيب المرء من هم وحزن ومصائب وفقد وضيق في العيش وأمراض غير ذلك مما يبتلي الله به أهل الإيمان أو تسلط الكافرين. ثم قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. وذكر القراءة الأخرى: يدخلون، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، قال أخلص عمله لله، وقيل فوض أمره لله ولا تعارض بينهما، فهما معنيان متكملان. فمن أخلص عمل الله فإنه يفوض أمره لله، وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم ذكر القصة في سبب تسمية إبراهيم بالخليل إلى آخر ما روى عن الكلب، وقال الكلب عن أبي صالح إلى آخر هذه القصة. وهذه القصة من رواية الكلب، والكلب متروك، لكن ليس على الله سبحانه وتعالى، ليس ذلك على الله بعزيز أن يقلب هذا التراب إلى أفضل أنواع الدقيق، ليس على الله بعزيز، فالله على كل شيء قدير، لكن هذه الرواية ضعيفة. ثم بين معنى الخلة، قال: والخلة الصداقة، فسمي خليل أن الله حبه واصطفاه. وقيل من الخلة وهي الحاجة، سمي خليل أنه محتاج وفقير إلى الله. ورجح المصنف المعنى الأول، قال: والأول أصح، أن الخلة من المحبة والاصطفاء، وهي أعلى درجات المحبة، فيذكر أن المحبة 7 أو 8 درجات أعلاها الخلة. ثم قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، أي أحاط علمه بكل شيء. وهذه من الآيات التي تجعل المسلم يوقن بما عند الله ويطمئن، ولا يرجو أحد من البشر ولا يلتفت إليه، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. فإذا أراد الله أن يسوق لك الرزق أو يسوق لك الأمر أو يصرف عنك السوء فلا راد لقضاء الله، فله ما في السماوات وما في الأرض. أما البشر فهم أسباب، إن شاء الله مكنهم وجعلهم سببا في هذا الخير الذي يحصل لك أو في هذا الشر الذي يقدره الله عليك، فهم أسباب بقدر الله، لكن الذي بيده ما في السماوات وما في الأرض هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في بنات أم كجة وميراثهن، وقد مضت القصة في أول السورة. وقالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وهو وليها، فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركها. وفي رواية: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله، فيرغب أن يتزوجها لدمامتها، ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها حتى تموت فيرثها، فنهاهم الله عن ذلك. قوله عز وجل: ويستفتونك أي يستخبرونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، قيل معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وقيل معناه ونفتيكم ما يتلى عليكم، يريد الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن. وقوله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم، قوله في يتامى النساء، هذا إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه أراد باليتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن، أي لا تعطونهن ما كتب لهن من صداقهن، وترغبون أن تنكحوهن في نكاحهن لمالهن ودمالهن بأقل من صداقهن. وقال الحسن: وجماعة أراد لا تؤتونهن حقهن من الميراث، لأنهم كانوا لا يورثون النساء، وترغبون أن تنكحوهن أي عن نكاحهن لدمامتهن. والمستضعفين من الولدان، يريد ويفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغار، أن تعطوهم حقوقهم لأنهم كانوا لا يورثون الصغار. يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله وآتوا اليتامى أموالهم، يعني بإعطاء حقوق الصغار، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. يفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في مورهن ومواريثهن، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما يجازيكم عليه. قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية نزل في عمره، ويقال في خولة بنت محمد بن مسلمة، وفي زوجها سعد بن الربيع، ويقال رافع بن خديج تزوجها وهي شابة، فلما علاها الكبر تزوج عليها امرأة شابة وآثرها عليها، وجف ابنة محمد بن مسلمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه، فنزلت فيها هذه الآية. وقال سعيد بن جبير كان رجل له امرأة قد كبرت وله منها أولاد، فأراد أن يطلقها ويتزوج عليها غيرها، فقالت لا تطلقني ودعني أقوم على أولادي، وقسم لي من كل شهرين إن شئت وإن شئت فلا تقسم لي. فقال إن كان يصلح ذلك فهو أحب إلي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله تعالى وإن امرأة خافت أي علمت من بالها أي من زوجها نشوزا أي بغضا، قال الكلب يعني تركها، يعني ترك مراجعتها وإعراضا بوجهه عنها وقلة مجالستها، فلا جناح عليهما على الزوج والمرأة أي يصالحا يتصالحا، وقرأ أهل الكوفة أن يصلحا من أصلح بينهما صلحا يعني في القسمة والنفس، وأن يقول الزوج لها إنك قد دخلت في السن وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة وأثيرها عليك في القسمة ليلا ونهارا، فإن رضيت بهذا فأقيمي، وإن كانت خليت سبيلك، فإن رضيت كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك، وإن لم ترض بدون حقها من القسم كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان، فإن أمسكها وفاها حقها مع كراهيتي فهو محسن. وقال سليمان بن يسار في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن صالحت عن بعض حقها من القسم والنفقة فذلك جائز ما رضيت، فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها ولها حقها. وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية هو أن الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة، فيقول الكبيرة أعطيتك من مالي نصيبا على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك، فترضى بما اصطلح عليه، فإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم. وعن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر فتكره فرقته، فإن أعطته من مالها فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو له حل، والصلح خير يعني إقامتها بعد تخييرية، والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرقة. كما يروى أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، فقالت لا تطلقني وإنما بي أن أبعث في نسائك، وقد جعلت نوبتي عائشة رضي الله عنها، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنها. قوله تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، يريد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر، والشح أقبح البخل وحقيقته الحرص على منع الخير، وإن تحسنوا وإن تصلحوا وتتقوا الجور. وقيل هذا خطاب مع الأزواج، أي وإن تحسنوا بالإقامة مع الكراهة وتتقوا ظلمها فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجزيكم بأعمالكم. قوله تعالى ولن تست ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر هذه الآية، وهي من آيات المواريث الثلاث الواردة في هذه السورة أو الأربع الواردة في هذه السورة. فقوله تعالى ويستفتونك ذكر بين سبب نزول هذه الآية كما تقدم، ويستفتونك في النساء يستخبرونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قوله تعالى التي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي من الصداق وترغبون أن تنكحوهن، في هذه الآية قولان أي في نكاحهن وترغبون في نكاحهن لمالهن وجمالهن بأقل من صدقهن، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قال وترغبون أن تنكحن عن أي ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن، سواء على هذا التقدير يرغب في نكاحها لجمالها أو يرغب عن نكاحها لكنه يريد المال الذي معها فيضيق عليها، أو يرغب في نكاحها لجمالها لكن يعطيها أقل من مهرها، فلا يجوز في على سواء رغب فيها وأعطاها من أقل أو رغب عنها لكنه ضيق عليها لتفتدي بمالها، إن هذا أو يمنعها من الزواج لكي تبقى عنده ويبقى المال، فإن هذا محرم. ثم قال الله تعالى: والمستضعفين من الولدان، أي يفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغار، أن تعطوهم حقوقهم وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل. ثم قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. كل ما يفعله المرء يرجو ثوابه عند الله، فالله يعلمه ويجازيه عليه. ثم ذكر النشوز، قال الله تعالى: وإن امرأة خافت مالها نشوزا، والنشوز هو الترفع، فإما أن يكون الرجل يترفع على هذه المرأة، فالمراد هنا بالترفع يكون من الرجل لعدم رغبته عنها أو إعراضه عنها، فكان تكون عنده مرأة فتقدم بالسن، فإذا اتفق هو وإياها إذا تزوج عليها شابة أن يقسم لها بعض الليالي ولا يعدل لها، ورضيت فلا ذلك، فإن لم ترضى فيجب عليه أن يعدل، فإن لم يعدل فإنه يطلق. قال الله تعالى: من بعلها أي من زوجها نشوزا أي بغضا أو إعراضا، فلا جناح عليهما، القراءة المثبتة صافيها أي الصالحة الأولى، أي تصالحة، في بعض النسخ أثبت قراءة حفص أي يصلح، وهذا خطأ، لا تأتي على يتصالحة، أي صالحة أي يتصالحة، والقراءة الأخرى القراءة الكفاء أي يصلح من أصلح، وما قراءتان متواترتان بينهما صلحا. ثم ذكر هذا الصلح كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع سودة، فإنها رضي الله عنها لما كبرت خشيت النبي يطلقها، كان هذا من عقلها ودينها، قالت: أبقني، لماذا؟ حتى أبعث في أزواجك في نسائك يوم القيامة تكون زوجة للنبي، فتصل إلى مراتب عليا، تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دينها وعقلها رضي الله عنها، فقسم ليلتها لعائشة وأبقاها زوجة ومات عنها وهي زوجة له وهي من أزواجه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، وبين معنى الشح أنه أقبح الفعل وحقيقته الحرص مع المنع، فقد يكون حرصا ولا يكون معه منعا، وقد يكون منعا ولا يكون مع حرصا، لكن الشح جمع هذين الوصفين حرص ومنع. وإن تحسنوا وتصلحوا أي وتتقوا الله، تتقوا الجور، وتتقوا أي الجور، فإن الله كان ما تعملون خبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب ولو حرصتم على العدل، فلا تميلوا أي إلى التي تحبون كل الميل في القسم والنفقة، أي لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فتذروها كالمعلقة، أي فتدعوا الأخرى كالمنوطة لا أيما ولا ذات بعل. وقال قتالة: كالمحبوسة، وفي قراءة أبي بن كعب: كأنها مسجونة. وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ورواه بعض عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها متصلات. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وإن تصلح وتتق الجور فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يعني الزوج والمرأة بالطلاق يغني الله كلا من سعته من رزقه، يعني المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى، وكان الله واسعا حكيما واسع الفضل والرحمة حكيما فيما أمر به ونهى عنه. وجملة حكم الآية أن الرجل إذا كانت تحت امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى وعليه القضاء للمظلومة، والتسوية شرط في البيتوتة، أما في الجماع فلا، لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه، ولو كانت بنكاح حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة، وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبيت عندها 7 ليال على التوالي إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا ف3 ليال، ثم يستوي بعد ذلك بين الكل، ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات. أخبرنا عبد الواحد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أيوب وخالد على أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على ثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الرجل سفر حادة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه، ثم لا يجب عليه أن يقضي الباقيات مدة سفره، وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين. والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عمي محمد بن علي بن شهاب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضين لا بالقرعة ولا بغيرها. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني أهل التوراة والإنجيل وسائر الأمم المتقدمة في كتبهم وإياكم أهل القرآن في كتابكم أن اتقوا الله يوحدوا الله وأطيعوه وإن تكفروا بما أوصاكم الله به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض قيل فإن لله ملائكة من السماوات والأرض هم أطوع له منكم وكان الله غنيا عن جميع خلقه غير محتاج إلى طاعتهم حميدا محمودا على نعمه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال عكرمة عن ابن عباس: يعني شهيدا أن فيها عبيدا وقيل دافعا ومديرا. فإن قيل: فأي فائدة في تكرار قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض؟ قيل: لكل واحد منهما وجه. أما الأول فمعناه لله ما في السماوات وما في الأرض وهو يوصيكم بالتقوى فقبلوا وصيته، وأما الثاني فيقول: فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا، أي هو الغني وله الملك فاطلبوا منه ما تطلبون، وأما الثالث فيقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي له الملك فاتخذوا وكيلا ولا تتوكلوا على غيره. قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم يهلككم أيها الناس يعني الكفار ويأتي بآخرين يقول بغيركم خير من أبيائي يقول بغيركم خير منكم وأطوع، وكان الله على ذلك قديرا قادرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يريد من كان يريد بعمل عرضا من الدنيا ولا يريد بها الله عز وجل أتاه الله من عرض الدنيا ودفع عنه فيها ما أراد الله وليس له في الآخرة من ثواب، ومن أراد بعمله ثواب الآخرة أتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة في الآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب. فالذي لا يمكن العدل فيه ولا يجب على الرجل أن يعدل فيه 3 أمور: الحب وميل القلب والجماع. هذه أمور لا يستطيع، لأن هذه أمور نفسانية، فلا يستطيع أن يجعل هذه الزوجة كهذه الزوجة في الحب. قد يكون عند هذه من الأخلاق والأدب ما ليس عند هذه، أو من الجمال أو غير ذلك من الأسباب التي تكون سببا في زيادة الحب وميل القلب وما يتبع ذلك من رغبة الجماع. وأما الذي يجب أن يعدل فيه 3 أمور أيضا، وهي المبيت والنفقة والسكنة. فلا بد أن يبيت عند هذه ليلة، إذا كانت هذه حرة وهذه حرة، عند هذه ليلة وهذه ليلة، وينفق على هذه مثل على هذه، إلا إذا كان لسبب، كان تكون هذه أكثر أولاد أو عندها ابن مريض وغير ذلك، فهذا سبب خارجي. والأمر الثالث السكنة، فلا يجوز له أن يسكن هذه في بيت جديد وهذه في بيت عتيق متهالك، فليكن مستوى السكن واحد أو متقارب. ثم قال الله تعالى: ولو حرصتم على العدل، في الأمور التي سبقت الحب وميل القلب والجماع، كل فلا تميلوا كل الميل فتذروها، تذروا تلك كالمعلقة، في قراءة بي كأنها مسجونة وهي قراءة شاذة. ثم قال الله تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرق أي زوجان بالطلاق يغني الله كل من سعته، والطلاق من أشد ما يكون على النفوس، على الزوج أو الزوجة، ويكون به هدم هذه العلاقة وهذا البيت. لكن إذا كان لسبب وليس عبثا فإن الله يغني، سيغني كل واحد من فضله. أما أن تطلب المرأة الطلاق بغير ما بأس، إن هذا لا يجوز لها، وفيه وعيد قد سبق بيانه في سورة البقرة. ثم قال: وجملة حكم الآية أن الرجل إذا كان تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم كما سبق، وفي البيتوتة وفي النفقة، وأما في الجماع فلا يجب عليه. ثم قال: إذا كانت عنده حرة وأمة، الحرة ليلتين والأمة ليلة. وإذا تزوج جديدة وعنده قديمات، فإن كانت بكرا فيقيم عندها 7 ثم يقسم، وإن كانت ثيبا ثم عندها 3 ثم يقسم. ثم قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر هذه الآيات، وبيّن معناها المصنف. ثم أورد إشكالا قال: فإن قيل فأي فائدة في تكرار قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض؟ قيل: لكل واحد منهما وجهه. أما الأول فمعناه: فلله ما في السماوات وما في الأرض، وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته، هذا الأول. وأما الثاني فيقول: فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا، أي هو الغني وله الملك، فاطلبوا منه ما تطلبون، لأن المعنى مختلف. وأما الثالث فيقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، أي له الملك فاتخذوه وكيلا ولا تتوكلوا على غيره. ثم قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي من كان يريد بعمله عرضا من الدنيا ولا يريد بها الله عز وجل، أتاه الله من عرض الدنيا أو دفع عنه فيها ما أراد الله، وليس له بالآخرة من ثواب. وأما من أراد بعمله ثواب الآخرة، أتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه في الجنة. وفي هذا حث على الإخلاص، وأن يريد المرء بعمله وجه الله. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.